إلى يوم الدين. أما بعد فقال المالك ما يجوز من الهدي. وطبعا هذا التبويب ظاهر في كتاب الحج، وذلك أن الحاج إذا كان متمتعا سواء كان ذلك التمتع المعروف وهو بأداء العمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، أو كان ذلك بالتمتع الذي هو القران أو يدخل فيه القران، فأيضا يجب عليه أن يهدي، يجب عليه في الحالتين أن يهدي. نعم. وكذلك طبعا أيضا الإنسان قد يكون عليه كفارات وما شابه ذلك بفعل محظور أو ترك واجب وما شابه ذلك، فيكون عليه كفارة. فوجه هذا التبويب والله أعلم في كتاب الحج لما تقدم، فهو الذي كان به هنا لا شك أنه ظاهر. قال النافع عن عبد الله بن أبي بكر، طبعا بين ابن عبد البر رحمه الله أن هذا غلط، وأن هذا وقع في رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وأنه غلط، وأن باقي الموطئات أو من رواه عن الإمام مالك إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وليس بينهما نافع. وعبد الله بن أبي بكر لا يروي عن نافع، عفوا نافع لا يروي عن عبد الله بن أبي بكر، عفوا نافع لا يروي عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر أصغر منه، وتوفي عام 35 و100 على خلاف في وفاته. فذكر نافع هنا غلط. نعم. فإذا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة جليل، وهو ثقة جليل، وأبوه أبو بكر أيضا من الثقات، وله إخوان أحدهم عبد الرحمن والآخر محمد. نعم. فآل بني بكر بن حزم أو بن محمد بن عمرو بن حزم كان لهم شهرة في المدينة. نعم. وجدهم كان من الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. نعم. هذا الجمل كان في العصر لأبو جهل بن هشام، وهو عمرو بن هشام، وهو يعني من كبار الطواغيت في زمانه، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحرض على قتاله، وقد قتله الله عز وجل واهلك في غزوة بدر. نعم. فهذا لعل الجمل غنم في غزوة بدر. نعم. فأهداه الرسول صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة. نعم. وطبعا هذا الخبر مرسل، لأن عبد الله بن أبي بكر من صغار التابعين، فهذا الخبر مرسل، لكن هذا الخبر جاء من طرق أخرى، هذا الخبر جاء من طرق أخرى، ولعله يتقوى بهذه الطرق، لعله يتقوى بهذه الطرق، ومن هذه الطرق ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. فهذا الحديث والله أعلم يتقوى بهذه الطرق التي روي بها هذا الحديث، وقد أخطأ بعض الرواة فروى عن الإمام مالك موصولا وهو سويد بن سعيد، وإنما الصواب أنه مرسل وليس بموصول، هذا هو الصواب فيه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله أي الإمام مالك عن ابن الزناد وعبد الله بن ذكوان، تقدم الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة جليل، ومر علينا من قبل من صغار التابعين وخرج له الجماعة، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، وهو من الثقات الأثبات، مر علينا، توفي عن 17 و100 وقد خرج له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. نعم طبعا هذا الإسناد صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم، خرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم. وقول صاحبها قوله أنها بدنة يعني بدنة أهديت إلى أهديت حتى تذبح في بيت الله. نعم. فلذلك تحرج من ركوبها، فعندما راه الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي قالوا كذا، قال إنها بدنة، قال ويلك في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك، فأمره أن يركبها. وذلك والله أعلم أنه كان يمشي على قدميه، فلو كان عنده بدنة يعني لم ينوي إهداءها للبيت، عنده راحلة يركبها، فلا شك هنا لا يترك راحلته يركب من أهداه للبيت. نعم. وأما في هذه الحالة كما عند لها البدنة فهنا عليه أن يركبها، وإذا وصل البيت ذبحها بحمد الله. نعم. فهذه المسألة والله أعلم فيها تفصيل على هذين القسمين، إما أن يكون الإنسان عنده راحلة فهنا لا يركب ما نوى أن يهديه للبيت، وإما أن لا يكون عنده راحلة فعليه أن يركب بدنة، ثم أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مالك عن عبد الله بن دينار. نعم. وعبد الله بن دينار هو العدوي مولاه، وهو ثقة جليل تقدم لنا وفي نحو سنة 26 ومئة خرج له الجماعة أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. طبعا في العمرة لا يجب على الإنسان أن يهدي، لكن لا شك أن الإنسان مشروع له أن يهدي في حج في عمرة، طبعا في الحج كما تقدم إذا كان متمتع سواء يعني حتى لو قارن، لأن القران يدخل في التمتع أنه يجب عليه أن يهدي، وكذلك في العمرة يستحب له أن يهدي، بل إذا كان الإنسان مقيما يشرع له أن يهدي وهو مقيم، يعني يرسل هدية. نعم. مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، يرسل هدية وهو مقيم في المدينة. ولذلك والله أعلم أن الأولى بالإنسان إذا حج، يعني الآن بعض الناس يحجون ويذبح في مكة ويوصي أهل أن يذبحون عنه أضحية في بلده، يعني سواء كان قادما من الرياض أو قادما من الجبيل ولا من غير ذلك، فيأمر أهل أن يفعلون ذلك. والأقرب إلى السنة والله أعلم أن يذبح كل ما يريد ذبح في مكة واحدة، نعم عفوا، يذبح بدنة التي هي في الأصل عن سبعة، يذبح ثنتين ثلاث، أو رسول عليه الصلاة والسلام عندما حج أهدى مئة من البدن فيذبح، نعم ما شاء. نعم. نعم إلا إذا كان مثلا يعني يريد أن أهله يضحون، هل يضحون أهله عن أنفسهم، يعطيهم هو يعطيهم يملكهم المال ويضحون عن أنفسهم، فهذا حسن طيب. أما هو الأولى والله أعلم أن يذبح في مكة. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يهدي هدية أو عفوا يرسل هدية وهو في المدينة. نعم. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنه وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. نعم. يبدو أن هذا الدار في مكة، وطبعا مكة ومنى كلها محل لنحر الهدي. نعم. قال رسول الله نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي جاد مكة كلها منحر. قال ولقد رأيت طعن في لذة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفيها. نعم. طبعا السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة، وهي قائمة. نعم. والمعقولة اليد، فهذه هي السنة في نحرها. فمن عمر طبق السنة، وضع رضي الله تعالى عنه. نعم طبعا خالد بن أسيد، خالد بن أسيد وليس أسيد. نعم وهذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري تقدم أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمره. نعم وهذا كما تقدم يعني في مشروعية الهدي، وطبعا الواجب على الإنسان شات على الواجب عليه، وأما البقرة أو البدنة فتجزئ عن سبعة، فالأفضل كلما زاد الإنسان كلما كان أحسن. قال مالك عن أبي جعفر القاضي، وجعفر هذا هو يزيد بن القعقاع من القضاة، وتوفي سنة 27 وقيل غير ذلك، وهو ثقة. نعم أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيع المخزومي وهو من الصحابة أهدى بدنتين إحداهما بختية. طبعا الإبل البخاتي معروفة تختلف عن الإبل العراق العادية. نعم وهذا كما تقدم يعني إنسان مشروع له يهدي واحدة ثنتين ثلاث إلى ما لا نهاية. قال مالك عن نافع مولى بن عمر تقدم لنا مرارا أن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. إذا عينها الإنسان وولدت خلق جميع هي مع أولادها تنحر. نعم لأنه عينها وأهداها للبيت، لأنه عينها وأهداها، فهنا حتى لو أنتجت كلها تنحر مع ولدها. خلاف ما لو إذا لم يعينها وولدت وأراد بعد ذلك أن يذبحها، فهنا ولدها غير لازم أن يذبحها. نعم هذا طبعا صحيح عن عبد الله بن عمر. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه تقدم، هشام بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي وهو ثقة جليل ثبت، أن أبا عروة بن الزبير أيضا ثقة إمام، قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. وهذا الذي تقدم الكلام عليه، إذا اضطررت، أما إذا كان معك راحلة فاركب راحلتك. نعم وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها. نعم أم إذا اضطررت، لا شك أن الإنسان في حالة الضرورة نعم يعني هل يترك نفسه حتى يهلك؟ لا، فاشرب بعد ما يروي فصيلها، فإذا نحرت فانحر فصيلها معها. نعم هذا إذا كان عينها ولدت بعد التعيين. نعم تفضل. قال باب العمل في الهدي حين يساق. وعن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وعن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأناط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال كان يتصدق بها. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. نعم. قال مالك رحمه الله: العمل في الهدي حين يساق. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة لده أشعره بذي الحليفة. طب من هذا من السنة أن يقلد الهدي الذي يهدى، يعني حتى يكون علامة، يقلد يعني نعال، يقلد يعني أي شيء ويشعر. طبعا إذا كان من البدن، إذا كان من البدن يشعر، وهو الطعن في صفحة سنامها حتى يخرج الدم، وهذا ما يفعل لا في البقر ولا في الغنم. نعم. وأشعره بذي الحليفة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه. نعم. حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم، حتى إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر. نعم. هذه السنة يعني يكون النحر قبل الحلق أو التقصير. وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم ويطعم. نعم. أيضا هذا من السنة، يعني كان ينحر هديه بيده كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يأكل ويطعم، يطعم يهدي للناس كما فعل أيضا عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر. ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. نعم. طبعا هذا ثابت عن ابن عمر، وهنا ابن عمر ما رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعرف أنه نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في الذبح، هذا في الذبح وليس في الإشعار، وليس في الإشعار. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. نعم. طبعا إشعار وتقليد هذا من السنة، وإذا الإنسان ساق هديه وهو ناوي خلص الإشعار هذا سنة، الإشعار سنة. نعم. والتقليد سنة، يعني ليس بلازم. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما هنا يؤكد أن يفعل بالهدي هذا الفعل. نعم. ولا شك أنها سنة من السنن، لكن لو لم يفعل هذا وهو ناوي أنه يهدى خلاص. نعم. ولا أعرف أن أحد كان يوجب ذلك. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلد بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيفتوها إياها، وإذا ذبحها تصدق بها القباطي والحلل. نعم. يتصدق بها أيضا مع نحرها، يعني مع لحمها، لحم البدنة يتصدق أيضا بهذه الأشياء. نعم. قال مالك أنه سأل، أو عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها. نعم. طبعا في الأمر في الإسناد السابق كان يكسوها الكعبة بهذه القباطي والأنماط، ثم عندما صارت الكعبة تكسى بأشياء طيبة وأشياء جميلة، ابن عمر يعني ما هنا ما في حاجة لكسر الكعبة، كان يتصدق بها. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: قال: الثني فما فوقه. نعم. هذا يعني فيما يتعلق بمقدار السن، هذا فيما يتعلق بمقدار السن التي يذبح الإنسان أو التي يعني يجوز فيها الذبح. نعم. قال مالك أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. يعني يبدو أنه لا يترك الجلال حتى لا يعني يفسدها يهديها كاملة. لعل هذا والله أعلم. وأيضا إيقاف البعوض هذا ليس بلازم، ليس بلازم. نعم إذا وقف الإنسان فبها وإلا. وقال مالك عن هشام وعن أبيه أنه كان يقول لبني يا بني لا يهدين أو لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه. إنسان عندما يستحي أن يهدي لكريمه شيء يعني يتحول لا بد يكون شيء طيب، فكيف رب العالمين؟ لا شك أن بغلغوان يكون هذا الشيء من أطيب الطيب، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من احتير له. نعم فضل. قال باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وعن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدن. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وعن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. نعم. قال مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول كيف أصنع بما عاطب من الهدي؟ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عاطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلائدها في دمها، القلائد هذه التي قلدت، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. نعم طبعا هذا مرسل ولكن جاء موصول، ولكن جاء موصول. نعم فهكذا يفعل بالهدي إذا عطب. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب، ابن شهاب طبعا قرش السوري مر كثيرا، وسعيد المسيب هو القرشي المدني وهو من كبار أهل العلم في زمانه، حتى قال علم المديني أن أوسع التابعين علما وتوفي بعد التسعين خرج له الجماعة، أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها أو فانحرها أو فنحرها ثم خل بينه وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غريمها. نعم فأفتى سعيد كما جاء في الحديث المرفوع وأن عليها لا يأكل منها. نعم كما تقدم في الحديث ثم قل بينه وبين الناس يأكلونها. نعم وأما إذا أكل منها قال غريمها، إن هنا لا يأكل منها. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة، وعندنا ثور بن يزيد وهو أيضا ثقة، عن عبد الله بن عباس هذا منقطع ما بين الثور وعبد الله بن عباس منقطع، قال مثل ذلك مثل ما جاء عن سعيد وهذا الذي أيضا جاء في المرفوع. قال مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدن. نعم إن كانت هذه البدنة جزاء يعني عليه كفارة أصيبت بالطريق إذن ما ذبحت في البيت يعني في مكة فهنا عليه أن يبدلها، لأن ما تم وصولها إلى البيت وذبحها هناك، أو عليه نذر يكون ما أوفى بنذره، أو هدي تمتع والقران يدخل في ذلك فهنا واجب عليه، ويذبح له وقت معين، هذه التمتع ومكان معين. نعم طبعا يذبح من يوم العيد فما بعده، ثلاثة أيام بعده، فهنا عليه البدن. نعم، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فهنا ليس عليه البدن، كما تقدم وكما تغادي، كما تقدم في موسى العقبة ما قال أبدلها، وكما تقدم في فتوى سعيد المسيب وما جاء عن ابن عباس. نعم، وهذا اللي جاء عن الزهري أيضا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإن إن كانت نذرا أبدلها، لأن ما وفى بنذرة، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، لأن التطوع ليس عليه بواجب. نعم، يعني مثلا إنسان ذهب إلى العمرة ونوى أن يذبح وأخذ الشاة ضلت ولا كذا ولا بدنة، وهنا هذا تطوع لأنه ما يجب عليه في العمرة، لأنه لا يجب عليه في العمرة، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. أما الجزاء نعم ما يأكل من عنده، لأن هذا هديا، هذا عفوا الهدي يكون لفقراء الحرم. وأما النسك إن كان المقصود قران وتمتع فهذا السنة الأكل، بل ابن حزم طبعا يوجب. نعم، فإذا كان هذا ليس دم جبران يجبر نقص عنده، لا، وإنما هدي حج، نعم، قران أو تمتع أو حتى عمرة، فهنا يأكل منها ويهدي. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم، السلام عليكم. يقول السائل ما جاء عند أبي داود أن جمل أبي جهل أهدي في عام الحديبية؟ والله نعم، يمكن يعني ظلم، يعني يمكن في غزوة بدر وبقي عنده وسل عليه الصلاة والسلام حتى أهداه في الحديبية من أجل أن يغير المشركين بهذا الشيء، ولا شك أن إغاظة المشركين هذه مطلوبة. نعم، في حديث الباب الأخير باب الأمل في الهدي لعطف، وحديث هشام بن عروة عن أبيه، اي نعم، في مسلم حديث ابن عباس، اي نعم، جاء فيه فلا تطعم منه ولا أحدا من رفقتك، اي نعم، وهنا أطلق، هنا يفهم من النص هنا الأكل وجواز الأكل، وفي حديث مسلم التصريح بعدمه، فالجمع بينهما يا شيخ. وين اللي فيه الأكل؟ هنا شيخ مطلق النص حديث نادية الأسلمي، اي نعم، أن صاحب هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. إيه نعم، فهنا ما هناك نهي يعني لناجيته ورفقته. والله هو يعني عندما قال يعني بين، خلي بينه وبين الناس، مو بنت الناس غيرك، وحديث من عباس يكون زيادة، يعني أيضا بالإضافة يدخل معك من كان مثلك وهو أصحابه، يعني ليس بين الحديثين اختلاف. نعم، هذا مرسل يعني عروة بن الزبير، هو حديث نادية، نعم خلي بينها وبين الناس لأن عروة رواه عن نادية. نعم، صلى الله عليكم. في الأمر بالأكل من النسك في الكتاب في القرآن، هل هو للوجوب مثل ما قال ابن حزم؟ إذا كان ليس الوجوب الصارف، نعم، عن الوجوب الاستحباب. نعم، ما أعرف يعني أحد غير ابن حزم رحمه الله أوجب ذلك. والله لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يعمل بالنص، ينبغي له أن يعمل بالنص، لكن عليك الوجوب الله أعلم، لكن لا شك أن السنة الأكل. نعم، شيخ محمد المختار الشيخ استظهر هالقول أضواء البيان، اي نعم، والله يعني قوله هو جاهزة، يعني قول الله عز وجل فكلوا منها قال صيغة أمر، صيغة افعل، يدل على الوجوب ولا صارف. والله في حديث علي فيه أنه سلام أمر علي قال أن أمر أن يأخذ من كل بدن بضعة يطبخونه ويأكلونه. نعم، السلام عليكم. يقول السؤال ما معنى قوله حمل نعم حمل على أمه حتى ينحر معها، هل يحمل عليها؟ هو قال يعني إذا ما استطعت على حمله فحمله على أمه، خلى على أمه حتى ينحر معها، يعني يحمل عليها لأنه مسافته وهو والد بعد ما قوي. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول قول من قال إن التقليد مثله وإنه منسوخ بالنهي عن مثله، الإشعار المثله، الإشعار بعض يعني من أبو حنيفة رحمه الله قال إنه مثله ولا يحمل على أنه ما بلغ النص، فلا شك أن الإشعار سنة، وقد أنكر أهل العلم قول أبو حنيفة أنكره وشددوا في إنكار هذا القول، كيف إن سنة يقال أنه مثله لكن أنت أبو حنيفة ما بلغ النص. نعم إليكم. يقول هل ورد على النبي عليه الصلاة والسلام إجلال البدن؟ والله الآن أنا ما أتذكر، لعله الآن أنا ما أتذكر. نعم صلى الله إليكم. يقول هل حمل البدن على السيارة الآن من السوق؟ ما في مانع مو بلازم أنه لابد يسوقها يعني على أرجلها، لا مو بلازم حملها بالسيارة ولا بوسيلة أخرى، هذا لا شك أنه مشروع، المقصود أنه يسوقها ومن السوق يعني أيضا حملها. نعم شيخ قول من قال بجواز إسعار الغنم، هذا مروي عن بعض الفقهاء. والله الغنم لا شك أنها ليست مثل الإبل، الغنم ضعيفة مو مثل الإبل، الإبل قوية، فاللي جاء الإشعار في الإبل لم يأتي في الغنم، فهذا يعني مع الفقيات مع الفاضل. نعم صلى الله عليكم. هنا إشعار عبد الله بن عمر قال ويشعره من الشق الأيسر، ما ورد في إشعار النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الشق الأيمن؟ إلا ورد وقع في خلاف في هذه المسألة. صلى الله عليكم. يقول السائل قول من قال بوجوب ركوب الهدي تمسكا بظاهر النص ومن أجل مخالفة المشركين، هل يتجه؟ والله كما تقدم يعني إذا كان هذا الإنسان عنده راحلة فيركب راحلته، وإن كان ليس عنده راحلة فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الإنسان أن يركب، فلماذا الإنسان يعني مثلا يعذب نفسه أو يتعب وعنده ما يركبه فعليه أن يركبه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ يعني العلم يقولون يشترط في العقيقة مثل ما يشترط في الأضحية. يقول رجل عنده حظيرة مثلا لو أن إنسان رزق بسبعة مواليد وزبع عنه البقرة والبدنة، ما يقال أن البدنة والبقرة عن سبعة، لا عن واحد فقط، فهنا يعني لازم مقصود الشروط. نعم إليكم. يقول رجل عنده حظيرة من الخيل يسابق على بعضها ويأخذ جائزة ويبيع البعض، فهل له أو فهل عليه زكاة مشروعة مقدرة أو يعامل على أنها عروض تجارة؟ والله طبعا الخير ليس فيها زكاة، ليس في فرد الإنسان ولا في عبده صدقة، والحديث الصحيح نعم بعض العلم ذهب إلى أن فيها زكاة، ولكن ليس فيها زكاة ولا مذهب الجمهور، لكن كان هو على عروض تجارة يبيع ويشتري فهي تجارة، زكاتها هنا زكاة تجارة، وأما مثل المسابقة وما المسابقة هذه ما لها دخل هنا، لكن المال اللي يكسبه ويحول عليه الحول هذا فيه زكاة يكون ضمن الأموال العادية، أما إذا كان هو يبيع ويشتري تجارة هذه فيها زكاة. نعم أحسن الله إليكم. أحد الأخوان يسأل حديث ابن عمر في الصحيح وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه إلى آخره، يسأل عن لفظ كتفه. حتى يضع ماذا؟ كتفه عليه. والله ما أعرف يضع كتفه، حتى يضع كنفه عليه مو كتفه، كنفه نعم ستره، ما كتفه لا ما أعرف. يسأل هل تصح؟ يقول أما أنها خطأ مطبعي. لا خطأ مطبعي، كنفه نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. بارك فيكم. آمين. أمين.